الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لم يحدث في التاريخ أبدا، لا من قبل ولا من بعد، أن رجلا أقام دولة بكتاب إلا في حالة فريدة قام بها المعصوم صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه هذا الكتاب الخالد، أقام به دولة. ففتح الله بهذا الكتاب أعينا عميا، بصر به أعينا عميا، وفتح به قلوبا غلفا، وشرح صدور قوم كانت قلوبهم أقسى من الحجارة، كانوا يعبدون الأصنام كواكب، ويعني عبد الدنيا. فجاء هذا الإنسان العظيم الذي ما عرفت البشرية أعظم منه صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب الخالد، ففتحت فارس والروم، وطرد الرومان من مصر، ودخل الناس في دين الله أفواجا في شمال أفريقيا وفي جنوب شرقي أسيا وفي الأندلس وفي غيرها. ثم حدث ما لم يكن في حسبان الرعيل الأول. رحل الرعيل الأول بعدما رفع ورايات لا إله إلا الله محمد رسول الله في القلوب قبل أن تكون في الأراضي والبلاد. فإذا بالقرآن في القرون الأخيرة يصير محبوسا داخل قضبان حديدية تحرسها رجال غلاظ شداد يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون. يخرجون لنا من هذا الكتاب عدة صفحات، يعني يفعلون الكتاب لنا بالقطارة. فإذا دخلت مناسبة معينة كرمضان مثلا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إن دخلنا في حالة من السلام مع الآخر، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وإن استثارتنا الحروب والمعارك قاتلوهم يعذبكم الله بأيديكم أو أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تأتي من المناسبة الكلام عن الزكاة وغيرها العبادات. القرآن بإيجاز بسيط لو فك أسره فك أسر الأمة كلها. لماذا؟ لأننا نتشابه مع تماما في أمور كثيرة مع بني عمومتنا من أبناء إسحاق. نحن أبناء إسماعيل، نتشابه مع أبناء إسحاق في ماذا؟ فأنهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، هكذا عاب القرآن عليه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أضرب لك مثالا بسيطا. الآية السادسة في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه آية محكمة، ننفذها أم لا ننفذها؟ كلما قمنا إلى الصلاة صنعنا هذا الأمر تنفيذا للآية السادسة من كتاب الله في المائدة. بعد تقريبا 26 آية، الآية تقريبا 38 تقريبا، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية، هل ترى أنت تطبيقها؟ إذن أن نحن أصبحنا نأخذ جزءا من كتاب الله ونعطل جزءا، فأصبحت القضية بهذا المنطق. تعال إلى موضوع الزكاة نفسه، يعني طلب مني أن أحدثكم فيه. نريد أن نقنع إخواننا الأثرياء أن المال الذي عنده إنه هو مال الله، وأعطاه رب العباد سبحانه وتعالى عشان لأنهم يعني ينصتون إلينا إذا كلمناهم بلهجة القانون، حق انتفاع بالضبط. يعني أنا إذا أعطاني رب العباد مالا، المال ماله، المال ماله، لماذا؟ لأن أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنا إذن أنا وكيل أم صاحب؟ أنا موكل. هل يستطيع لك موظف الخزينة في المصرف أو في البنك يصرف لك أي شيء من حساب أي إنسان؟ لا، لا يملك، هو موظف. فكل الذين يملكون أموالا قلت أم كثرت إنما هو يجب أن يقتنع أولا أنه مال الله، وأنه هو مستخلف فيه، وأن له ليس له في هذا المال إلا حق الانتفاع، ورب العباد حدد له الحصص وحرم عليه التبذير وحرم عليه الإسراف. وقال الفقهاء لنا مفسرين أنه إذا مات رجل أو امرأة من المسلمين في قرية أو مدينة جوعا ولم تصلهم أموال زكوات الأغنياء، وجب على أهل المدينة جميعا أن يدفعوا دية قتل هذا الميت، يدفعوا الدية. ماذا نقول نحن لأبنائنا اللاجئين الذين يغرقون هنا وهناك وهم يهربون من جحيم القنابل والرصاص؟ سبحان الله، أين زكاة الأموال؟ الأمر الثاني، الزكاة أقول وأنا مستريح الضمير فوق المنبر مفعلة في الضمير الخاص وغير مفعلة في الضمير العام. ما معنى هذا الكلام؟ في الضمير الخاص كل واحد فينا حريص أن يخرج زكاة ماله خشية أن تنزع البركة من ماله، أقل تقدير يعني، والآخر يرى أنها فريضة واجبة، والآخر يقول والله يعني يجب أن أخرج الزكاة، والله أعلم الآخر ربما شجعته زوجته على ذلك، والكثير لا يخرج الزكاة. لكن المصيبة أين يخرجها؟ ما رأيت على مدار أكثر من 40 عاما أن جلس معنا بعض الأثرياء ليقول لنا يا شيخ أو يا شيوخ أو يا فقهاء كيف ننفق أموال الزكاة، وما هو الحق أو الوجه الأمثل، وما هي ترتيب المصارف الثمانية، وما هي أصل المصارف الثمانية في سورة التوبة، وكيف نوزع الأنصبة. مثال بسيط، كل كتب الفقه تقريبا أو التفسير تتكلم عن المصرف الثامن أو في سبيل الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى أن قال ربنا في سبيل الله، كل توجه إلى سبيل الله يعني الجيش الجهاد العسكري. الآن الدول التي تنظم جيوشها هي التي تستورد أسلحتها، هي التي تنظم حركة دخول الأسلحة أو تصنيعها أو إذن في سبيل الله هذه يجب أن تفهم كما قصدها القرآن. الجهاد الفكري والجهاد الاجتماعي والجهاد التعليمي والجهاد الاقتصادي والجهاد الإنشائي والجهاد الذي يعود بالناس على السعادة بالسعادة، ثم الجهاد العسكري وهو آخر صفحة في الجهاد، هذه منظومة في سبيل الله، هذا هو الجهاد. يعني أضرب مثالا، العالم أخرج لنا من تحت قبعة الحواة في السبعينات كلمة التطرف، وهي كلمة غير مصطلحها غير إسلامي. نحن عندنا في دين الله كلمة الغلو، ولم تأتي كلمة الغلو إلا مخاطبا بها القرآن أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو أو التنطع، هذا هو المصطلح الشرعي. أما مسألة التطرف التي تحولت بقدرة قادر أو يعني بصنعة ماهر أو ماكر إلى لفظ الإرهاب وبدأنا نتناقلها ونتناولها، والتصق هذا التطرف بالدين. تطرف الدين، التطرف الدين. انا اقول من على المنبر اذا نحن ضد التطرف في اي وقت، تمام، وكل المريدين الذين يحبونني هنا وفي العالم الاسلامي يكرهون التطرف. لكن في نقطة خطيرة انبه اليها مسؤولين في البلاد العربية والاسلامية، من يجيرنا نحن المدعين اننا يعني نحاول الالتزام بالكتاب والسنة من حزب جهاد التطرف الدنيوي؟ يعني فيه تطرف ديني، فيه لا ننكر، ونحن ضده، ضد التطرف. والمسألة ليست مسألة تجفيف منابع، لا، نحن نقول لمن بيده الأمر بعد الله، نقول له ترشيد منابع، ترشيد يعني تفهيم. هناك فرق بين أن أرشد وبين أن أجفف. أهل التطرف الدنيوي منذ قرن مضى وهم يتطرفون علينا تطرفا عجيبا، بالله عليك، الناس صائمة في رمضان، ومخرج مهلهل العقيدة، وفنانون نسأل الله السلامة، يقومون بتطرف دنيوي لإفساد الصائمين بأشياء كثيرة. من يجيرنا من هؤلاء؟ بالله يعني من نستجير بمن بعد الله؟ يعني لماذا نحن يعني نؤمر بأن نحارب؟ نحن لا نؤمر، احنا مأمورين بالكتاب والسنة أن نحارب أو أن نرشد التطرف. أنا ابني مثلا متأبي أو متمرد، أو بنتي متمردة، هل أقتلها أم أن ذا يعني لا تسأل الجاهل لما لم يتعلم قبل أن تسأل العالم لما لم يعلم؟ وهل العلماء يعني انسحبوا أم سحبوا؟ وهل سكتوا أم سكتوا؟ مسألة يجب تحرير المصطلحات ووضعها في قانون في وضعها الأساسي، سبحان الله العظيم. فأنا أقول إن يعني سبحان الله العظيم في زمن الصلاح والتقوى كانت العراق تدر أيام عمر بن الخطاب وعثمان وعلي ومعاوية 120 مليون درهم تدر على بيت المال، يأتي خراج العراق زكوات وغيره وغيره 120 مليون درهم. لما تولى أمر العراق الحجاج أصبح العراق يدر 25,000 درهم. تتبعت حياة الحجاج ومماته فما وجدت قد أثرى إثراء غير مشروع، يعني لم يكن صاحب ثروة، يعني لم يأخذ الحجاج رغم قتله للناس لم يأخذ مالا فيه، ما كانش عنده فساد إداري سبحان الله، لكن كان يعطي هذا الفساد للذين يشتري الذمم والشعراء والأدباء وضيع ثروات العراق. شوف من 120 مليون إلى 25,000. لماذا؟ لأن كتاب الله عز وجل لما ينسحب من تفعيله تفعيلا حقيقيا وتفعيل يقيني المسألة تكون واضحة. أقول لك شيئا آخر، لماذا لم يوقت عمر رضي الله عنه عندما وصلته رسالة من أبي موسى الأشعري أو أحد ولاته؟ وقع الرسالة في نهاية الزمن، نوقع بعض الكتب أو الخطابات الرسمية تحريرا في تاريخ، يعني قال في شعبان، قال يعني أبو موسى كتب نهاية الرسالة في شعبان، هذه الرسالة حررت في شعبان. عمر انتبه قال أي شعبان؟ أي شعبان؟ لابد أن يعني الفرس لهم تقويم والروم لهم تقويم، اليهود لهم تقويم والنصارى لهم تقويم. فتوقف عمر وسأل الصحابة، وأجمع هؤلاء ملائكة البشر على أن تكون حادثة الهجرة هي بداية للتاريخ الإسلام. لماذا لم يؤكد عمر أن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا هو تاريخ المسلمين؟ يعني عرف المسلمون، لا، نحن مسلمون لا محمديون، لا، نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني بعد فضل الله علينا يعني سبحان الله كان رحمة للعالمين ليس لنا فقط، ولكن نحن يعني الإسلام أو المسلمين الكبار كعمر والصحابة اختاروا حركة الإسلام. الهجرة كانت حركة، فكان موضوع الهجرة أن تؤقت بها ويؤرخ بها تاريخ الإسلام، دليل على فهم الصحابة الحقيقي لكلام الله سبحانه وتعالى. فأنا أريد أن أقول ببساطة شديدة، الإخوة الأثرياء كل واحد منهم يدفع زكاته إذا كان يعني نحسن الظن يدفع زكاته بالطريقة التي يراها، فله أقارب كل فقراء معينين كل عام يعطي هذا الفقير، انتهى الموضوع. وبعدين ماذا ماذا ماذا حدث؟ انظروا إلى فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم يحفظ الحديث. جاءه رجل فقير يسأل الرسول أن يعطيه صلى الله عليه وسلم، أبخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه، اللهم صل عليه يا سيدي يا رسول الله. قال أنا في بيتك شيء من السهولة بمكان، يا أبا بكر أعطي أخاك 20 درهم، يا سعد بن أبي وقاص أعطيه 10، يا ابن عوف أعطيه 5 مثلا، بسهولة وببساطة. ما الذي حدث؟ أنا في بيتك شيء؟ قال ما لنا إلا قعب نشرب فيه الماء، كوز من نحاس من أي شيء، سبحان الله، حديد خشب، قعب نشرب فيه الماء، وحلس يعني سجادة قديمة تأنف أنت أن تجلس عليه، نفرش بعضها ونلتحف ببعضها. قال ائتني بهما. انظر إلى الشرح العملي للإسلام وللزكوات. أما إخواننا الأثرياء يحفروا أبار ويبنوا مساجد ويحججوا ناس، هذا كله كلام تهريج. المهم جاء الرجل بهما، رفعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه الشريفتين وقال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا أشتريهما بدرهم، ولا يساوي درهم ولا غيره، لكن مجاملة لرسول الله رجل عرض درهما. قال من يزيد؟ قال أنا أشتريهما بدرهمين يا رسول الله. فسلمه الحلس السجادة القديمة والقعب الكوس، وأخذ الدرهمين من الرجل ناولهما للفقير. قال إذا فاشتري بدرهم طعاما، وذهب واشتري من السوق قدوما، يعني رأس فأس قطعة حديد. فذهب الرجل وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء فرع الشجرة وغرسها في رأس الفأس وقال اذهب واحتطب ولا أرينك 15 يوما. تفعيل مال الصدقات، الإسلام حركة. ذهب الرجل وجاء وفي يده دراهم كثيرة، قال له هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أم منعوك، إن المسألة يعني السؤال يعني والتسول يعني دول تتسول، سبحان الله، إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر متقع. فقر متقع يعني يأتي عليه الليل لا طعام عنده له ولا لأولاده، ذي فقر متقع، أو لذي غرم مفضع، غرم عليه غرامة عليه دين، أو لذي دم موجع، قتل واحد خطأ فعليه إيه دية. هذا هو الذي يسأل، هذا هو الذي لا يحق له أن، فقر متقع، غرم مفضع، دم موجع، هكذا الرسول يحدد سبحان الله. ولذلك أخذ عمال بيت المال الزكوات عشان يوزعوها في شمال أفريقيا وفي وسطها يعني جنوب السودان وتشاد وهذه المنطقة، عادوا إلى دمشق بأموال الزكاة كما هي. سأل ابن عبد العزيز أمير المؤمنين لما لم توزعوا على المستحقين، الإجابة الأغرب من الخيال، ما وجدنا فقيرا واحدا في أفريقيا، فقير واحد. قال عقبة رضي الله عنه عدلك وسعهم وأغناهم بفضل الله يا أمير المؤمنين. نادى من قبل عمر منادي من كان عليه دين فقضاء دينه من بيت المال، من كان عليه دم أو دية فقضاؤها من بيت المال، أي شاب يريد أن يتزوج ولا يستطيع فزواجه من بيت المال، سبحان الله العظيم. فوزع على الناس ما يستحقون أو ما يطلبون، وظل في بيت المال مال كثير عندما تصير للزكاة مؤسسات كبيرة. أما أنا أذهب بزكاة مالي مثلا، أو أنت 10,000 أو 5,000 تأخذ منها المؤسسة، مش عارف 5% ولا 10% عشان يعملوا رخام على الحائط ومكتب مكيف للمدير وسيارة اخر موديل للمدير التنفيذي ومش عارف بتاع الاعلى. يعني اخي انا اعطيك العشرة حتى تعطيها للفقير، انت غير امين عليها اذا كنت تأخذ راتبا من الدولة. اما اذا كان تأخذ انت ان انت من العاملين عليها ليس هذا بيت مال. فاذا القضية عايزة اعادة حسابات اذا اردنا ان نتكلم بوضوح وصراحة، لان المريض ان لم يكاشف الطبيب بحقائق مرضه والله لا ينفع لا طب ولا دواء. لكن اذا كان المريض صريحا ووضح المسألة ويقوم الطبيب المختص والخبير بباطن امور كثيرة لا نعلمها وتجتمع الامة على خير عندئذ سبحان الله العظيم كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعطيني سمكة ولكن اعطني شبكة. انت بدل ما تعطيني اليوم 10 والسنة القادمة 10 والسنة اللي بعدها 10، لا يا اخي اعمل لي مشروعا وسبحان الله تعالى هذا المشروع لليتامى كذا بكذا مليون، سبحان الله يصير اليتيم منتجا ويصير الفقراء منتجين وتصير الأرامل منتجات، وعندئذ نكون بحق قد فهمنا كتاب الله وما أخذنا شيئا ونسينا أشياء أو أخذنا شيئا وعطلنا أشياء. اللهم ارزقنا الفهم في كتابك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ليست هناك عبادة في الإسلام اسمها عبادة فردية، العبادات في الإسلام جماعية، لأن الإسلام نشأ في جماعة. آدم كان منفردا في الجنة فأنسه الله بزوجته فيصير هناك جماعة، أنسه بعد ذلك بأولاده. الإسلام أيضا ينشأ في جماعة، العبادات نفسها في جماعة. أنت تصلي تقول بعد الرفع من الركوع سمع في الفاتحة الأول، أنت تصلي منفردا، لا تقول إياك أعبد، لا، لا تقول إياك أستعين. القرآن في أول سورة، سورة الحمد، وضح لك أن الإسلام جاب إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده، أنا أصلي منفردا، أقول ربنا، مش ربي ولك الحمد، لا، ربنا ولك الحمد، سبحان الله. في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مش السلام علي، سبحان الله، أسلم، أسلم سبحان الله، يسلم يعني عن يميني وعن يسار، السلام عليكم. ربما يصلي عن يميني رجل واحد، ربما لا يصلي عن يميني أحد، السلام عليكم. إما جماعة الملائكة والجن المؤمن أو سبحان الله العظيم. إذن العبادة جماعية، نفس القضية في الزكاة، نفس القضية في الصيام، نفس القضية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نفس القضية في تفاعل المجتمع، نفس القضية في طريقة عرض الدين عرضا يعني فقهيا بحيث نعرف المآلات والمقاصد. أما أن نأخذ العادات والتقاليد ونتكلم في كلام مكرر، ويأتي رمضان لنا لنسأل الآن إن شاء الله من الأسبوع القادم عن حكم قطرة العين وحقنة العضل والأيام التي لا تصومها المرأة. يا أخي يعني سبحان الله هذه الأمور أصبحت واضحة بالشكل الكبير. نحن نريد أن نتقدم خطوة أو نعود خطوة إلى تفعيل كتاب الله عز وجل لنخرجه من السور الذي حبس فيه. عندما نخرجه من السور، لأن فيه فصام نكد وانفصال عجيب حدث مع الدولة الأموية ما بين الفقهاء ووقع الأمة، فصل تماما. فآب الفقهاء إلى المدينة يتكلمون في أصول الفقه ويتكلمون في المآلات ويتكلمون في المقاصد، فأصبح الفقه في فراغ سبحان الله غير مطبق، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون الكتاب والسنة تفعيلا حقيقيا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه يا رب العالمين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. ونكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الدول أو الأمم تشفى وتصح وتقوى وتسخم وتهزل وتضعف كما هي الأفراد تماما. الإنسان يصير سقيما مرة، عليل مرة، ضعيف مرة، قوي مرة، وكل حاجة لها روافدها. هكذا الأمم. ولكن سر أمة المسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم سرها في هذا الكتاب الخالد، كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ماذا صنع الصحابة به وماذا صنعنا به؟ سوف يأتي إن شاء الله، إن كنا من أهل الدنيا، بعد لحظات رمضان والناس تتزاحم في المساجد، وتجد ان شاء الله المسجد ضعف العدد ده بمناسبة المسلمين الجدد، او غزة يعني المسلمين اللي بيجوا لنا كل سنة، شوفوا من السنة للسنة يعني اليوم بطاقات صفراء، دليل على انهم عدم التردد الكامل على المسجد. لكن يعني زوار نرحب بهم ونوسع لهم مكانا، لان ربما يعني ان شاء الله حد منهم ايه يتخلف به الركبة ان ايه يفرح ويجد ان اللي في المسجد دول ناس لطاف والوفين، ولا بيعضوا ولا بيرفصوا ولا يعني بيأكلوا الناس، ولا هم إرهابيين ولا غيره كما يقولون في الوسائل المختلفة. القضية أن لما يأتي رمضان ونحصره في أن سبحان الله العظيم، أنت الله يرضى عليك إن شاء الله، إن كان يعني رمضان الأسبوع، أنا عايزك بس تعمل مشاهدة للأسواق والمحلات بتاعت الأطعمة، والناس يهجمون كأنما مجاعة سوف تحط على القوم، مجاعة. والله يرضى عنك وصيتك من قبل لا تشتري، لا تشتري شيئا وأنت صائم، يعني لا تزور السوق إلا وإيه وأنت شبعان، روح بعد التراويح كده واشتري ما تشاء أنت وأهلك خلاص. لكن تذهب بعد العصر وأنت رجل أكول وتشوف الوال سبحان الله العظيم، تتخيل يعني يقتلك الفضول للشراء، وما اجتمع مال في جيبك وبضاعة في السوق الا وكان ثالثهما التسوق. انا اسمع مش كده ولا ايه؟ ثالثهما الشراء على طول، بفلوس في جيبك وتشتري. يا ابن الحلال الله يرضى عليك، يعني قاطع لو استطعت رمضان ده ان شاء الله، تقطع امرين بس انت واهلك، امرين بس، مش لا اطلب منك اكثر. قاطع قنوات الطبخ وقنوات الهلس، واضحه دي؟ انا ما اعرفش الهلس في اللغه العربيه، هلس يهلس، وانا مش عارف هل هي يعني قنوات الفوضى. خلي بالك ليه؟ لان الراجل اللي بيهلس عليك ده، ها، الدقيقه بتاعته بدخلك انت في سنه. طب احسده، والحسد ممنوع بس احسد، اخبطه عين، هو نقص عين، ما هو معيون اصلا، سبحان الله، يعني سبحان الله. فانا اقول لك هو يبتز افكارك ووقتك بما يكسبه من ورائك. والله يبقى من الهبل، ليست القضية في المعروض ولكن القضية في من يشاهد المعروض. كلام منطقي ولا كلام غلط؟ يكون مثلا بتكلم كلام مش مظبوط، الراجل ده كبر في السن وبدأ لسه، والله يعني نحمد الله على نعمة العقل ما زالت. يعني سبحان الله العظيم، يعني هل هذا وهذه سبحان يضيب؟ هو ده التطرف الدنيوي، هو ده التطرف الدنيوي. احنا نحن لا نحب التطرف الديني، لا نحبه، لا نؤيده، واذا راينا متشددا احنا بننصحه ونحتضنه. انا مش بقتل ابني عشان عاق ولا متمرد، لا احتضنه، يبقى السوء في التربيه، التقصير في انا. قلت لك قولة علي رضي الله عنه على المنبر: لا تسأل الجاهل لما لم يتعلم قبل ان تسأل العالم لما لم يعلم. بس يعلمه تعليم صحيح، يعلمه تعليم مظبوط. انا اعرف اناس يعطون زكاة اموالهم لاقاربهم عشان الولد ابنهم عنده سيارة موديل 2015 فصارت قديمة، دي من زكاة المال. هل يصح هذا؟ هل يجوز هذا؟ سبحان الله العظيم. فيعني ليس هذا المنطق. ليه؟ لان الزكاة تعطيها في ستة مواقف: للمطعم والمشرب، المطعم والمشرب والملبس والمسكن والعلاج والزواج. كم بنده؟ ستة بنود. دي اشتري طعاما، ماء نقي، سبحان الله، مسكن، وبعدين ملبس، وبعدين يعالج الدواء، وبعدين الزواج. لا ما اصورك بالله، انت دخلت كده على المزار الستة. انا بقول لك على العناوين الاربعة، العناوين الكبيرة الستة، لكن هم تمانية. اذا كان الولد نابغة في التعليم خلاص، لكن ينفع ادي زكاة مالي لابن اختي اللي مش نافع في التعليم وفي جامعة اجنبية بتاخد 70-80 ألف، ودي ممكن تنفق على 20 أسرة من اللاجئين؟ هل هذا صح؟ هل هذا منطق؟ الولد فاشل اصلا. انا قلت لك من قبل، الاغنياء من الواجب كل غني يشوف 10-15-20 ولد متفوق ويعطيه من مال الزكاة، يروح يسفرهم في جامعات محترمة، يحصلوا على يعني اجازات معينة في اشياء لم نتفوق فيها الى الان، يبقى خير وبركة. ليه لا؟ الغارم ده من التمانية. انا بكلمك عن البنود العامة اللي تكون في رأسك انت، تمام؟ الاثرياء يجادلوننا، يقول لك يا شيخ انا حاطط اموال كذا مليون في اسهم. خلاص يا عمي، قدر الاسهم الاسبوع هذا بكام في السوق وطلع 2.5%. الفلسفة بقى، اصل السهم اذا فوضت الشيخ السكبان بعليك مش درس اقتصاد، لا درسني بتاع الاقتصاد. قل لي، قل اصل الاسهم دي داخل فيها اصول ثابتة بتاع الشركة والمصنع، انت عايز تجادل مع الله؟ طب يا سيدي بدل 2.5، هو الله عز وجل قال لك اديني 50 وخد انت 50؟ لا، قال لك في معاك 1000 درهم للفقراء والمصارف لها 25 في الالف، وانت ليك كام؟ 975. لا، بيفصل في 25. طب فصل في 975، خليهم يا سيدي خليهم 30. الله، ده اياهم بيدي المقلد، يدي السيد بيديله ايه؟ الخمس. سبحان الله. وبعدين هو يرجع يدور له امواله كمان، يعني يا ريت حتى بيسيب له الاربع اخماس، مفيش داعي. بس الكلام احنا ندخل في دوامه ما نطلعش منها، لكن انا اقول لك اهو بكل وضوح، الله يقول لك يا عبدي انا اعطيتك 1000، كانما رب العباد، كانما اعطيك 1000، هذه 1000 انت لك فيها حق الانتفاع، ليست ملكا لك. بدليل، هي لو كانت ملك لك مش كان يدخلوها معانا في القبور زي الفراعنه لما كانوا يدخلوا معاهم المجوهرات وال سبحان الله، مش كده ولا ايه؟ مش الامبراطور الياباني السابق كتب في الوصيه ان دخلوا في القبر بتاعه اشرطه بتاعه المصارعه اليابانيه كان يحبها عشان يشوفها في عالم البرزخ؟ والله ما هو اللي ملوش دين هوى، سبحان الله، يعني افئدتهم هواء، هكذا قال رب العباد، افئدتهم هواء، ما في فراغ ما ليس فيها حق، سبحان الله. فانا اقول تخيل انت كل 10 رجال أعمال في مدينة من أصحاب الملايين اجتمعوا مع بعض بمدير رئيس الشؤون القانونية ورئيس الشؤون المالية وفقيه من الفقهاء، يقعدوا كده على طاولة مباحثات قبل رمضان، ها الأمة ينقصها إيه؟ ها الأمة والله الآن في إخواننا اللاجئون سبحان الله الذين يعني تغرقهم الأمواج ويتقفون على الحدود. أنا من الواجب أسترجعهم وأستأذن، والدول لا تمنع، نسترجعهم من هذا المكان ونأتي ونستأذن هذه الدول الآمنة المطمئنة ونبني لهم مباني أدي المسكن، ونعطيهم المطعم، ونعطيهم المشرب، ونعطيهم الدواء، ونعطيهم الايه الزواج اذا لم يتزوج. سبحان الله العظيم، بالله عليك، اخواننا هنا يحبوننا ام يكرهوننا؟ لكن لما احنا نقعد نشوف المسلسل بالليل وهو قاعد يشوف مسلسل الظلام على الحدود او البرد والحر على الحدود، ماذا نقول لله عز وجل؟ الله يرضى عليك يا عمر، لما اقترب وراء دخانا فاقترب من وخرج المدينة يوم برد، السلام عليكم، ردت امرأة، وعليكم السلام، معها عبد الرحمن بن عوف. ما الذي يجلسك هكذا يا أمة الله؟ قال والله قطع بنا الطريق فخيمنا، معايا يتامى، ما معيش محرم ولا زوج ولا غيره. وما في هذا القدر؟ قالت لا شيء، ماء أغليه لأسكنهم به حتى يناموا. بقنا أقول لهم لسه الأكل مستوي، لسه الأكل مطاب، لسه الأكل ما، سبحان الله. والله بيننا وبين عمر يا خبر بخد شتيمة في وشه، سبحان الله. وما أدرى عمر بكم، ما العمر وكل مصيبة على عمر، سبحان الله. وما أدرى عمر قالت يا عبد الله، آلي أمرنا ويتركنا؟ شو هو صاحب الولاية علينا؟ شو احنا مدينه حق البيعة والطاعة؟ سبحان الله. على طول فورا عمر يرجع مع عبد الرحمن بيت المال، احمل علي كيس دقيق والسمنة سبحان الله. عبد الرحمن يقول يا امير المؤمنين، احمل عنك ام عليك؟ يعني انا اشيل عنك ولا اشيلك؟ قال احمل علي ثكلتك امك، اتحمل وزري يوم القيامة؟ تشيل وزري يوم القيامة. شال عمر وراح يطبخ ويضع في القدر وينفخ، سبحان الله، والدخان يتخلل لحيته رضوان الله عليه، يقول انا اغرف وانتم تسطحين، يعني انا اغرف وانت ايه تنفخوا برا، يعني تخلبيه في الهواء عشان ايه يلحق يبرد العيال ياكلوا قبل ما ايه قبل ما يناموا. طبعا واحد فيلسوف بعد ما نخرج يقول بس النفخ في الاكل ما اول اكسيد الكربون، ده انت اللي اول اكسيد الكربون مش انت، يعني يسأل الاسئله السامه دي. يعني المهم سبحان الله ساب الموضوع فاكر الموضوع بتاع المهم علينا. الراجل المرشد لرحله الحج، شباب فتي كده في العشرينات وكده مبتلى عيني بالنظرات وكده، قال لهم احنا رايحين عمره، اول ما تشوف واحده تطوف اذكر الله، قول يا الله، بقول ايه عشان تغلب جانب الذكر على الايه على النظره. فدخلوا بدا طواف، واحد قال يا الله، كلهم قالوا فين فين وين فين وين، وين، وين، وين. القلوب لم تتب بعد، لسه فين، عايز له توبه سنتين قبل ما يروح. المهم يعني نسال الله ان يتوب علينا وعليكم. الله يرضى عليك يا رب، ربنا يتوب علينا وعلى الله المستعان، الله المستعان. المهم فسبحان الله العظيم، بعد ما غرف واكل الاطفال قال اتحتاجين شيء يا ام؟ يعني انصرف راشدا. قال لها اذا اصبح الصباح تعالي الى المسجد النبوي وانا سوف اقدم لك عمر نفسه، اقربك منه وخليه ايه تكلميه وجها لوجه. شوف ايه الموضوع، ان عمر ساب الرعية دول، يا سبحان الله. لو كان عمر بيننا وكان اللاجئون هكذا ماذا كان يقول؟ ماذا يقول عمر عما يحدث لاخواننا واهلنا في الفلوجة وفي حلب وفي حمص وفي كل البلاد؟ ماذا كان يقول رضي الله عنه؟ المهم فيختبئ عمر خلف صخرة، وعبد الرحمن يقول له تعالى امير المؤمنين الليلة شديدة البرد واحنا خارج المدينة. قال اسكت يا ابن عوف، والله لا اترك مكاني، لا ابرح مكاني حتى اراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. يبقى عمر امله ايه؟ ان يرى الايه الابتسامة. فهل طبعا جاءت المرأة صباحا ففوجئت بان الرجل الذي كان يكلمها بالليل هو مين؟ هو عمر. عمل ايه عمر؟ زودها بما يعني بما اعطاه الله، ثم كتب على رقعة هذا ما اشتراه عبد الله عمر بن الخطاب امير المؤمنين من ام اليتامى ظلامتها، يعني هو ايه انا ايه ظلمتها عشان ما تطلبنيش يوم الايه يوم القيامة، اشتراها ب400 درهم من ماله الخاص، وشهد على هذا عبد الرحمن بن عوف وبلال بن رباح وعلي بن ابي طالب، شهد ثلاثة من الايه من الصحابة، قال ضعوها في كفني اذا مت. هذا الذي هو حريص عنه. هل اهل المال حريصين ان يقولوا احنا عايزين نعمل الله؟ ليه ما نجيبش اولادنا بتوع المختبرات والمعامل وعلوم الادوية ونعمل لهم مصانع منتجة تنتج اشياء، بدل ما يدخلوا اشياء من شحومات الخنزير، يبقى عندنا يعني الواحد يفهم في الكيمياء ويفهم في الفقه ويفهم في الدين. لان سبحان الله لما توقف العالم عند سنة 1000 ميلادية، 1000 ميلادية، بابا روما اطلق شعاره المعروف ان المسيح سوف ينزل، يعني من كم سنة؟ من 1016 سنة، خلي بالك. قال المسيح نازل، هيعمل ايه المسيح؟ قال هينتقم من الكفار والمجرمين، كل الناس ارتبكت في اوروبا، يجروا على الكنائس والمعابد ويتبتلوا الى الله، وحتى جريجوري ده اللي هو كان الامبراطور كان يسير حافي القدمين 16 كيلو متر يذهب الى البابا حتى يأخذ منه العفو والمغفرة قبل ان ينزل المسيح. عندهم هذا في هذا الوقت، في هذا الوقت ابن النديم سنة 1000 ميلادية جمع في كتاب الفهارس 5000 مجلد جمع فيها سير العلماء في جميع فنون العلم من المسلمين على مدار الكم 100 سنة اللي فاتت، 5000 مجلد سبحان الله. والطرطوشي ابو بكر الطرطوشي هذا الرحالة وصل الى باريس، لما وصل الى باريس سأل ما هذا الازدحام؟ قال عرس. وقفت العروس تتكلم بالفرنسية وتقول تفخر على الحاضرات من اندادها او من اقرانها في الحفل انها اغتسلت السنة اللي فاتت، للعروس دي النظيفة اللي فيهم، خلي بالك انت، للطهرة اللي فيهم، خلي بالك انت، السنة اللي فاتت اغتسلت، لا اله الا الله. وكان لويس 14 كان اعزكم الله يبول على جدران القصر امام الضيوف، بس عندهم حاجة اسمها حمامات. زكي إيزابيلا اول ما عملت في الاندلس عملت ايه في قرطبة وغرناطة؟ هي وفرناندو دمرت الحمامات التي كانت 1000 حمام في قرطبة. سنة 1000 ميلادية كان واحد نساخ في قرطبة، نساخ يعني ايه؟ يعني مطبعة فيها 160 عاملة تنسخ الكتب. وفي دار بني عمار في تونس سنة 1000 ميلادية كان فيه 300 نساخة تنسخ الكتب في شتى فروع العلم سنة 1000، وهم بيبحثوا ان المسيح هينزل عشان ينتقم منهم. فما الذي قلب ظهر المجن؟ جنبنا القرآن جانبا، وبعدين جنبنا العلماء جانبا، واصبح الايه العلماء بالايه بالقطعة زي شريط الفيديو. احنا عايزين نسمع عنك كذا النهاردة، يقول عايزين نسمع كذا، طيب لا تقل في كذا ولا تتكلم في كذا. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله، هل هذا يجوز؟ انا اريد ان اقول ماذا تصنع انت في زكاة مالك؟ خلاص الاثرياء واصحاب المهم مش هيقعدوا معانا ولا هيجيبونا، خلاص خليك انت ايه اللي نقدر عليه، مين المسكين الموظف، خلاص اللي هو حضرتك يعني، ما انت قاعد ليه؟ انت قاعد ليه دلوقتي؟ عد غنمك يا جحا. ماذا تصنع في زكاة مالك؟ اولا تحصي، اذا كنت تطلعها في رمضان تحصي كل ما عندك، خلاص تحصي كل ما، وتخصم منه الديون المطلوبة منك هذا العام. لكن في ناس جايب سيارة على 10 سنين، واحد عامل بيت على 30 سنة لغاية ما يعني الله اعلم يدفعها ازاي. انت تحسب الدين اللي عليك في 1437 بس، تخصمه من الوعاء بتاع الزكاة، يقول مثلا انا علي السنة 20 50 رقم، يعني تخصمه من ايه؟ مما تملكه. خلاص. الفلسفة، طب يا سيدنا الشيخ انت تقول حوالين الحول، انا دخل مبلغ الشهر اللي فات 20 يدخل في الزكاة. يا عم الله يرضى عليك، كل ما تحصيه تحت يدك دون ديون عند اخراج الزكاة هذا تخرج عليه الزكاة. اللي مر عليه الشهر، واللي مر عليه 12 شهر، واللي مر عليه يومين، واللي مر عليه هو هذا. طيب انت اخرجت اخوك في خلال السنة 50,000، خلاص. في ناس تعمل ازاي؟ تقول اخويا والحالة حطت بيه ومش قادر، ده عليه ديون وحالته بالبله، خلاص. اقول يقول له زوجته ايه؟ اقول لك يا ام عبد الله احنا نحسبها من مال الزكاة. يا ولد لا، مال الزكاة تتحسب مسبقا مش مؤخرا، مش عشان ما جاتش تروح لله، لا ما ينفع. طالما ان خرجت بنية القرض تبقى تظل قرضا، لكن لو انت مخرجها من الاول بنية زكاة خلاص دي قضية تانية. مش لما المال لم يأتي. طيب انا بعد ما اخصم الدين اللي علي سبحان الله، واضع انا عندي اسهم كذا، وعندي بيوت كذا، وعندي ارض مثلا مؤجرة بكذا، وعندي دخل كذا، وعندي مال سائل كذا، وودائع بكذا، اجمع ده كله 2.5%، الله يرضى عليك زحزحها خليها ايه 3. ليه 3؟ يعني احتمال مرة في سنة، لان زمان كان الناس احيانا يطلعوا الزكاة بالسنة الميلادية، زي المحاسبين ان السنة الميلادية تبدأ مش عارف المالية، السنة المالية تبدأ مش عارف بعض البلاد في يناير، وبعض البلاد في يوليو، وبعض البلاد في مش عارف ايه. لا، انت المسلم كل سنة هجرية، لان اللي بيطلع تبع التواريخ الاخرى غير السنة الهجرية بعد عدة سنوات سوف تضيع عليه سنة ما دفع زكاة مالها، خلي بالك من دي. فلا بد من السنة الهجرية، عام الهجري. طيب انا جمعت مال الزكاة، لازم اعطيها مرة واحدة؟ جنبها ولا تستثمرها. مش تقول لي لا انا لو اديت اخواتي 100,000 مرة واحدة ولا 30,000 مرة واحدة يضيعوا، دول سفهاء. انا اعطيهم كل شهر. جميل، يبقى جنب المال هذا ولا تستثمره. مش شغلتك تستثمره. ليه؟ لان الفقير اللي هياخد الزكاة هذا حقه وقتا وقيمة، مفهوم طبعا. وفي اموالهم ايه؟ حق معلوم. حق معلوم في ايه؟ معلوم الوقت ومعلوم الايه؟ القدر. فانا زي بالضبط انا لي عندك 5 دين، وحان ايه؟ سداد الدين. يبقى اعمل ايه فيك؟ ها؟ اعطيك تاخد صاحب الحق ياخد 5 بتاعته، خلاص. فانت يعني انت الفقير ده بالضبط يعني حفظ عندك مالا او مبلغا معينا، وحان سداد هذا الوقت، حان سداد هذا الدين، فلا بد في الوقت. طيب انا شايف فعلا ان اولاد اخويا سفهاء مثلا، اولاد اختي، اولاد عمي، يعني من الفقراء الذين اعرفهم مثلا، فقول ايه؟ انا هوزع الزكاة بتاعتي دي على 12 شهر، ادفع له ايجار كل شهر. ما تدفعش، ادفع له المال في يده، مالكش دعوة انت. مش انت بقى عندك مصنع خشب ولا تديله لحين خشب؟ لا، هو ما مش عامل بيه لحين خشب، ضربه بيهم على راسك، هو ماله هو بالخشب. يعني انت اعطيه المال مالا. مش واحد عنده مصنع ادوية يديله شوية دواء يا اخي؟ ما عندوش السكري هو، ها؟ تديله دواء ضغط؟ ما عندوش الضغط، ده انت تجيب الضغط. لا، انت مالك انت؟ تمام، انت ما تعملش منتج وتتفلسف. زكاة المال مالا، خلاص. زكاة المال مال، تروح تديه مال في يده وتسلمه، سواء عن طريق الموثوق اللي في الوسط الوسيط او انت بنفسك سبحان الله. ومش اياك، خلي بالك يا فلان خد 5,000 دي زكاة مال، خلي بالك ادعي لي لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله، وتجي بعد يومين ها اوعى تكون صرفت الخمسة، انت مالك انت؟ انت اديت الرجل حقه، لا دخل. ولا تقل له هذه زكاة، يا اخي ما تجرحوش سبحان الله. يعني علي زين العابدين ابن الحسين الله يرضى عنهم آل البيت قاعد في الكوفة عدة سنوات، الفقراء يفتحوا الباب ساعة الفجر يلاقوا المال، ما فيش سرقة، يلاقوا الطعام، يلاقوا الملبس على العتبة. لا اله الا الله، مين اللي بيحط لنا ده؟ لا، كان زمان ما فيش لا بابا نويل ولا سانتا كلوز ولا قلة الادب اللي بيقنعونا بيها دي، ما كانش فيه كلام ده. ولا هو فيه اصلا، صح ولا هو فيه؟ احسن حد يقول ان ما كانش فيه بقى فيه ده، ما فيش ما فيش سبحان الله. لنا اخ كريم عايش في المانيا، عنده ولد صغير عنده 4 سنوات، يروح الحضانه يرجع امه تعمل خناقه بينها وبين الولد ان يخلع الجورب وعشان يعني يأبى، يروح بيه تاني يوم وتالت يوم. فبتقول له ليه يا حبيبي انت ليه يعني عشان لما يجي اسمه سانتا كلوز ده ولا بابا نويل وهو بيجي بيحط لنا الهدايا في الايه في الاحذيه، احط له الشراب بتاعي الجورب ما يقدرش يختنق من سبحان الله كما فعل ابوه من قبل. المهم علينا، فاقول ان سبحان الله بعد موت علي زين العابدين وهو بيغسلوه وجدوا اثار الحبال في رقبته من حمله الاثقال بالليل كي لا يراه احد، عشان يحط الصدقات والزكوات على ابواب المحتاجين دون ان يعرف احد. فالله يرضى عنك اذا كان لك من فقراء لا تستدعيهم انت لتعطيهم، روح انت هناك الله يرضى عليك، ادخل عليهم السرور خليهم يفرحوا، ولكن اعطيه المال مالا. خلاص اذا ثبت ان اختك دي انت مش مكلف بالانفاق عليها لكن سفيها، ممكن تعطيها المبلغ تروح تشتري للعيال محمود جديد وتشتري تلفزيون 940 بوصة ومش عارف لا ده سفيها دي تعمل ايه؟ لا ساعتها ولا روح ادفع انت المدارس، انا واخد بالك انت هات الكسوة، دي حالات خاصة ولا تعمم. انا عايز تملك الفقير المال، تملك الفقير المال. خلاص دي نقطة. النقطة الثالثة، انت اقرضت فلان دين، الدين ده نوعين مرجو اداؤه وديون معدومة زي ما يقولوا بتوع الايه المحاسبة، ديون معدومة. الديون المعدومة دي يعني لا زكاة فيها، الدين المرجو سداده انت مخير اما ان تطلع عليه زكاة او تنتظر حتى يعود، واذا عاد الدين اخرجت زكاة عن سنة واحدة. يعني نفرض الدين اتأخر عند الراجل 4 سنوات، انت لو تيجي تطلع زكاة المال 4 سنوات هذا يضر بالمال لان المال كان ايه موقوف كان مجمد. فمن رحمة الاسلام ان انت تطلع زكاة المال عن سنة واحدة سنوات. طيب نيجي يا سيدي لموضوع دايما نسأل فيه الاخوات الكريمات الزوجات. احيانا بعض الازواج بتجيهم كده لحظات من الشهامة والنخوة ويروح يجيبوا مجوهرات لايه يعني مش انت يعني في ناس بيقول لك بديهم لحظات شهامة ونخوة يعني ويجيبوا مجوهرات. خلي بالك انت العجيب ان الاخوات القارئات في الفقه يقول لك الحرمة اللي عندها ب5000 درهم ذهب تطلع عليه ايه زكاة، واللي عندها خاتم من الماس او من الاحجار القوية ب1,000,000 دولار ليس عليه زكاة. ازاي يعني المسكينة ام 5 تطلع زكاة واللي عندها بمليون ما تطلعش زكاة؟ كل المجوهرات تاخد حكم الذهب. وبعدين انت بين امرين، اذا كان يلبس طوال العام في المناسبات وان مستواه الاجتماعي هكذا، بعض العلماء يقولون لا زكاة في ذهب الزينة او مجوهرات الزينة، والبعض الاخر يقول لا فيه بنص الحديث ايضا. هؤلاء لهم ادلة وهؤلاء لهم ايه ادلة. المهم معروف من زوجات الاخرين من زوجاتكم ان هم بياخذوا احيانا يعني من اموال الزوج، يعني احيانا مش الزوجات اللي جوه دول، لا دول في دولة اخرى يعني جنوب موزمبيق وياخذوا اموال احيانا من جيب الراجل خلي بالك دون علمه، ويسلكوا مسلك هند رضي الله عنها. قالت هند ما هو كل الزوجات معتبرين ان الزوج ده ابو سفيان، يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك. طب ابو هند امرأة عاقلة وانجبت معاوية وهي زوجة زعيم قريش وشايفة ان ابو سفيان رجل وجيه في قوم لكن بخيل، اخذ من مالي دون علمي يا رسول. قال يا هند ولكن بالمعروف. يعني ايه بالمعروف؟ مش 50%، صح ولا لا؟ ها؟ مش يجيب هدية لبنت اختها لعيد ميلادها مش عارف، لا هو مش مكلف بهذا سبحان الله. فالزوجات اذا اخرجنا زكاة الذهب او المجوهرات لا تطالب الزوج، نفرض جدلا انها لا تعمل فهي ربة بيت، لا تطالب الزوج بأن يخرج زكاة الذهب أو مجوهر. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، نمرة اثنين ألا تبيع جزءا من الذهب لإخراج زكاة الذهب. لا خلاص، إنما هي كل شهر تستطيع أن توفر أعظم وزيرات اقتصاد في العالم المرأة المسلمة، تولد من الشبه المستحيل مستحيلا ما شاء الله، وتطلع سياسة نقدية عالمية لو قعدوها في البنك الدولي يومين بإذن الله رب العالمين إن شاء الله يعم الكسات في العالم. المهم يعني سبحان الله، فهي حصيفة حصيفة ولبيبة ومفكرة. فأنا أقول أن كل شهر يا بنتي حط في مظروف مبلغ بسيط سبحان الله آخر السنة تقريبا أنت عليك زكاة. هذا من باب الذي يقول أن عليه زكاة، وأنا أؤيد أن فيه المجوهرات فيها الزكاة بهذه الملابسات. بقيت نقطة أخيرة إن شاء الله رب العالمين الله يرضى عنكم. المسألة اجلسوا مع بعضكم البعض قولوا يا اخوانا اللي كف اخر اقاربه والى اخره، ما تيجي نقعد نفكر في افكار كبيره لموضوع الزكاه ونفعل الزكاه في المجتمع الاسلامي تفعيلا اخر، والله نصل فعلا الى بر السلامه اذا فهمنا ديننا فهما حقيقيا، اخرجنا القران من داخل القضبان، وعندئذ يفعل القران في صغير الامر وكبيره. ولذلك ان سبحان الله العظيم كان عمر الله يرضى عليه ابن عبد العزيز لما دخل له مرسوم في اول يوم فلي 7000 درهم وقع يا امير المؤمنين، قال ما هذا؟ قالوا كسوة الكعبة. كسوة الكعبة ان تكسو بها اجساد عرايا خير لنا عند الله من كسوة الكعبة. يبقى مين اللي عرضه اقوى؟ مين اللي في الميزان اقوى؟ المؤمن ولا اعظم مبنى في العالم؟ المؤمن. المؤمن ان ياكل وان يشرب وان يكسى وان يحتفظ بكرامته. هذه لمحه سريعه من لمحات الزكاه، ولنا ان شاء الله كنا من اهل الدنيا كلام فيها تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.